الحمد لله الرحيم الغفار مقلب القلوب والأبصار مقدر الأمور كما يشاء ويختار مكور الليل على النهار خلق الشمس والقمر بحسبان ومقدار وجعلها مواقيت في هذه الدار حكمة بالغة من عليم ذي اقتدار أحمده وأشكره وفضله على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقدر الأقدار شهادة تبوئ قائلها دار القرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر جبينه إذا سر استنار واليم يمينه إذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الإقتار الحنيفية دينه الدين القيم المختار رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآصار وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى الأبصار وفرق بشرعته بين المتقين والفجار حتى امتاز أهل اليمين عن أهل اليسار فتح الله به القلوب فانشرحت بالعلم والوقار والآذان فزال عنها ثقل الأوقار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار ما ناض برق وما هب النسيم وما مس الحجيج لبيت الله أركانا أو قهقه الرعد في هدباء مدجنة أو ناح طير على الأغصان أزمانا والآل والصحب ثم التابعين لهم على المحجة إيمانا وإحسانا ما هب نشر الصبا واهتز نبت ربا وفاح طيب شذا في نسمة السحر معشر المؤمنين أحييكم بأسمى وأجل وأجمل تحية تحية هذا الدين الذي نظم الله به عقد أمتنا بعد انفراط ووحدها بعد فرقة وجمعها بعد شتات صقل به نفوسها وهذب طباعها وشحذ عزائمها وشذب أخلاقها حتى جعلها خير أمة أخرجت للناس متآلفة القلوب متآخية الأرواح لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهل وصحب وإخوان أن التقينا التقى في كل مجتمع أهل بأهل وإخوان بإخواني حسبت نفسي نزيلا بينكم فإذا أهلي وصحبي وأحبابي وإخواني من كل أبلج سام الطرف مطلع بالخطب مبتهج بالذكر جذلاني يمشي إلى الذكر بساما ومنشرحا كأنه حين يبدو عود مراني يا أهل ينبع قد طوقتم عنقي بمنة خرجت عن طوق تبياني قد قلتها غبطة لله دركم ليس الفلاح لوان غير يقضاني لي موطن في رحاب البيت أعظمه ولي هنا في حماكم موطن ثاني لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من أثاروا بقلبي جل أشجاني إن من سوابغ نعم الله علي أن ألتقي بمثل هذه الوجوه التي لا أحسبها إلا بالإيمان مشرقة والبصائر التي لا أظنها إلا باليقين متفتحة والقلوب التي لا أحجوها إلا بالصدق عامرة والآذان التي لا أراها إلا للخير سامعة واعية فلله الحمد في الأولى والآخرة كل من تلقاه أو يحدثك يأخذ منك ويعطيك ويترك في نفسك أثرا حسنا أو سيئا مؤقتا أو باقيا ومن تلتقي بهم في دروب الحياة على أصناف ثلاثة كما يقول الحكيم فمنهم من يمر مرور السيل العرمرم الدفاع يدمر العمران ويقتل الحيوان ويؤذي الإنسان ومنهم من يمر مرور ماء النهر على الصخر لا يترك أثرا فلا ينبت زهرا ولا يخرج ثمرا ومنهم من يمر مرور الماء على الأرض البكر تكون قبله قاحلات ممحلات وتصير بعده جنات وبساتين ممرعات مبارك أينما كان درة كيفما أديرت أضاءت ومشم من حيثما شم فاحا أينما وقع نفع كالغيث من كبد السحاب هطوله يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. فأرجو الله بمنه وكرمه أن نكون من هذا الصنف المبارك، مثل فرع بدوحة العز تأوي تحت أفنانه عفاة الديار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس في هذه الدار على جناح سفر، وكل مسافر ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه. وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه. وللمسافر غايات يؤملها، لا شيء يشغله عنها فيقصيها. معاشر الإخوة، لازلنا على الطريق، نغري ونحذر، نرغب ونرحب، نشير ونصرح، نوري ونلمح. إن تردد العقل بين حق وباطل كانت دعوتنا على الطريق إلى الحق. إن تردد الطبع بين فضيلة ورذيلة كانت دعوتنا على الطريق إلى الفضيلة. إن ترددت النفس بين الشهوة والواجب كانت دعوتنا على الطريق إلى الواجب. إنه طريق شاق ولا شك. لما؟ لأن الانحدار مع الهوى سهل، والصعود إلى المثل الأعلى صعب وحزن. الماء ينزل وحده حتى يستقر في قرارة الوادي، لكنه لا يصعد إلى الأعلى إلا بالمضخات والجهد العاتي. من الناس من شغلتهم على الطريق توافه الحياة عن مقصد الحياة، وألهتهم مناظر الطريق عن غاية السفر. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعملون ليومهم وحده كالسوائم، لا يرون إلا ما بين أقدامهم، ما بين أقدامهم صفوف معوجة منشقة، وقلوب خاوية حائرة، سجدة خامدة لا حرارة ولا شوق فيها جامدة. انطفأت من القلب شعلته، وخمدت في الفؤاد جمرته. لذا كان لابد على الطريق من إشارات تحدو من سلك، وتغري من قعد وتسمو به، تدعو إلى مد البصر إلى الأمام والنظر إلى البعيد، والعمل لليوم وللغد ولليوم الآخر في صفوف موحدة وقلوب عامرة. وقد سبق عرض 11 إشارة في محاضرة سابقة، واليوم نعرض للجزء الثاني منها، والذي ما هو إلا حصيلة جهد مقل. لك غنمه أيها المستمع، وعلى القائل غرمه، لك ثمرته وعليه عائده. فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا، فإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح. والله المسؤول أن يجعلها لوجهه خالصة، وأن ينفع بها قائلها وسامعها ومستمعها في الدنيا والآخرة. هو حسبنا ونعم الوكيل، فسهل يا إلهي كل صعب، فمن غير الرؤوف لنا يسهل. وأهلا بالدليل إلى المعالي، ألا سر يا دليل ونحن نتلو. الإشارة 12: لا تكن بيتا بلا سقف، بمعنى لا يزال لسانك رطبا على الطريق بذكر رب العالمين، فلا تكن من الغافلين. إن بيتا بلا سقف حري أن يكون مرتعا للغبار والقاذورات، ومأوى للهوام والحشرات. كذلك إن بيتا لا يذكر الله فيه لا سقف له خراب بلقع لا داع به ولا مجيب. ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، كما في صحيح مسلم رحمه الله. إن إنسانا لا يذكر الله لا سقف له حي بعظم ميت، إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، كما ثبت عند البخاري رحمه الله. والناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا. فلم أر غير حكم الله حكما، ولم أر دون ذكر الله بابا. خذ ما يسرك، دع شيئا تضر به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. إن جمعا لا يذكر الله فيه لا سقف له مضطرب أرق قلق، كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق. والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. في الزهد لابن المبارك رحمه الله أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله دخل مسجدا فرأى فيه حلقة ظنهم في ذكر، فجلس إليهم فإذا هم يتحدثون في الدنيا فقال سبحان الله هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني المطر. فدخل فإذا هو بيت بلا سقف. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وذكر فإذا أنتم أصحاب دنيا. كم حديث يظنه المرء نفعا وبه لو درى يكون البلاء. إنه ليس أنفع في جلاء القلوب واطمئنانها من ذكر الله ومناجاته، وليس هناك من هو أولى بملازمة ذكر الله من الداعية إلى الله، وكلنا ذاك الرجل الذي جعل محور حياته خدمة لدين الله، فهو أحرى بأن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل حين وآن. فذكر الله له يرقق المشاعر ويوقظ القلوب والضمائر ويرهف الإحساس ويشرح الصدور ويسمو بالنفوس ويزكيها ويترفع بها عن شهواتها ويملك جماحها ويرفع الدرجات ويكفر السيئات. ومع ذا خفيف على اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن. فمن الخطورة العظيمة أيها الأحبة أن نتحول إلى منظرين مخططين، ثم لا نكون الربانيين العابدين الأوابين المفردين الذاكرين الله كثيرا المخبتين، فنصبح محرومين نعوذ بالله رب العالمين. المحروم من نعمة ملازمة ذكر الله محروم من الإحساس المرهف والضمير اليقظ الحي، حياته جمود وعطالة وبطالة وانحطاط، أنى له أن يصل لوجهته. إن المسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة جدير بأن يذكر الناس بالله حتى إذا ما رؤي ذكر الله تعالى، فكيف به إن كان غافلا؟ أيكون جديرا بالتذكير؟ كلا والله، إن فاقد الشيء لا يعطيه. هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشا؟ هل يطلب الثوم ممن جسمه عاري؟ يا بانيا بالماء حائط بيته فوق العباب أرى البناء مهيلا، أرأيت قبلك عاريا يبغي نزال الدارعين؟ كلا، إن بحر الحياة الدعوية ليست السباحة فيه بالخطب اليسير، فخير للإنسان أن يأوي إلى سفينة مأمونة الغرق، ألا وهي سفينة الإيمان والاطمئنان بذكر الرحمن. كثير ممن يحسنون السباحة غرقوا في هذا البحر، وما رأينا سفينة الإيمان وذكر الرحمن تغرق فيه أبدا. وعلى الطريق سبق المفردون. إن القلب بذكر الرحمن بلد عامر مأمون، وحصن محكم محصون، وروضة مباركة لا يكاد ينفد نعيمها ولا ينضب معينها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الذكر مسك والغفلة رماد، الذكر جواد والغفلة حمار، فليكن لسان الحال على الطريق. ما كنت لأتخطى المسك إلى الرماد ولا أمتطي الحمار بعد الجواد، وإنما يتيمم من لم يجد الماء، ويرعى الهشيم من عدم الجميم، ويركب الصعب من لا ذلول له. أما لسان المقال فالعز داري وظهر العزم راحلتي، والذكر أنسي ومن والاه إخواني، فيا قدمي لا سرت بي لمذلة ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. الثالثة عشرة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم. إن من شأن الساعي إلى الكمال على الطريق أن يقبل على كل أمر ينفعه، وأن يسلك السبل المفضية إلى ما رامه وأمله، ويجتنب كل أمر يعوقه ويقطع سيره، ويتأبى بنفسه عن كل ما من شأنه أن ينزل قدره، ويقضي على وقته وحياته ورأس ماله. فتراه مترفعا عن اللهو واللغو، قد شغل نفسه بما يفيدها في آخرتها ودنياها في حدود ما أذن الله له به. فإذا عرض له في حياته أمر من اللغو أعرض عنه وأكرم نفسه عنه، إذ زمنه عنده ثمين، فلا متسع عنده للغو أو لهو مهين. فإليك أخي المسافر العاقل على الطريق هذه اللفتة من ابن القيم رحمه الله، يقول فيها: اشغل نفسك فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. فإياك ثم إياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك الوساوس ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك. وأنت تعينه على نفسه بتمكينه من قلبك، فمثالك معه كمثال صاحب رحى يطحن فيها الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونك، فإن طردته ولم تمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون فقد واصلت على طحن ما ينفعك، وإن مكنته من إلقاء ما معه في الطاحون أفسد عليك ما في الطاحون من الحب، فخرج الطحين كله فاسدا، فيترك ماؤكم من غير ورد، وذاك لكثرة الأخلاط فيه. فاللبيب يفكر فيما يعنيه، بل فوق ذلك قد علم أن كلامه من عمله، فقل كلامه إلا فيما يعنيه وينفعه، فإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على روعاته على عوراته لدليل، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الزور، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فرب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فأعنته. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، والأدب النافع حسن السمت، وفي كثير القول بعض المقت. يقول عطاء بن رباح رحمه الله: أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى في صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته ينفعه؟ واها ثم واها، إن الشجاعة في القلوب كثيرة، ووجدت شجعان العقول قليلا. دخلوا على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، فكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل يرحمك الله؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ودخل رجل فضولي على داود الطائي رحمه الله زائرا، فقام يتفقد البيت، ثم قال: يا إمام، إن في سقف بيتك جذعا مكسورا. قال: يا ابن أخي، إن لي في البيت 20 سنة ما تأملت سقفه، ما لك وله رحمك الله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فأولى لكم ثم أولى لكم مزيد من الصحو واليقظة. هذا واقعنا، حديث بلا فائدة، وأسئلة بلا نهاية، وتفصيل لا يفيد متحدثا، ولا ينفع مستمعا، ولا يزكي نفسا، تضيع للطاقات والأعمار سدى، وتلك داهية والله. وأدهى من ذلك من لا يكتفي بتضييع وقته في اللغو واللهو حتى يشتريه بماله ويضل به ويضل، إنها الفاقرة، ونسأل الله العافية. لقد خلق الله هذه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تقف أبدا ولا تسكن، فلا بد لها من شيء تطحنه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فإن وضع فيها حب طحنت، وإن وضع فيها تراب أو حصن طحنت، ولن تبقى الرحى معطلة أبدا، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصا وتبنا، فإذا جاء وقت العجين والخبز تبين له حقيقة طحنه، وكل ما يزرع الإنسان يحصده، فأحسن الزرع يحسن حين يحتصد. ورحم الله ابن بشار يوم قال متحدثا بنعمة الله عليه: منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر عنها. واسمع أخي لأحد السلف رحمه الله يوم أراد أن يطلق زوجته لأمر ما، فقيل له: ما يسوءك منها؟ قال: أنا لا أهتك ستر زوجتي. ثم طلقها بعد ذلك، فقيل له: فلم طلقتها؟ قال: ما لي وللكلام عن امرأة صارت أجنبية عني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. مجالسهم مثل الرياض أنيقة، لقد طاب منها اللون والريح والطعم. كيف لو خطر ببال أحدنا أن يسجل ما يتحدث به في مجلس واحد؟ إنه لا شك سيرى كما هائلا من الأوراق، ولو حاسب نفسه منصفا لوجد كثيرا من الزلات والسقطات، فنسأل الله الثبات والعفو والصفح عن الزلات. إن نسيت فلا أنسى أن ننبه، أن أنبه على أن مما يعنيك بل يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ولو كره ذلك الفساق والمجرمون. وقالوا لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإن المقياس ليس هواهم بل شرع ربنا ومولاهم. وما على العنبر الفواح من حرج، أما تمن شمه الزبال والجعل. دع أخي ما لا يعنيك ولو كان مباحا، فإنه تضيع لزمانك واستبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير. وكم من كلمة بني بها قصر في الجنة، بل هي كنز من كنوز الجنة. وكم من أخرى باعدت بينك وبين السبل المفضية إلى الجنة، رزقنا الله وإياك الجنة بمنه، لا يضع يومك في التيه كما ضيعت أمسك. الرابعة عشرة، كن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث ينفع، بمعنى لا تضع العلم عند غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم. من الناس من يطلب العلم لشر كامن ومكر باطن، فيستعمله في شبه دينية وتلبيس دني وحيل فقهية، فلا يعان على إمضاء مكره وإكمال شره، بل مهان غير مكرم يحرمه. ومنهم من هو بليد الذهن بعيد الفطنة، فلا يحمل عليه بكثير العلم فيظلم، ولا يمنع من اليسير فيحرم. وإنما ينفع سمع الآذان إذا قوي فهم القلوب في الأبدان. وقد صدق القائل ونصح يوم قال: لا تؤتين العلم إلا امرأ يعين باللب على درسه. ويمنع من كثيره أيضا السفهاء، الذين إن سكت لم يسألوك، وإن تكلمت لم يعوا عنك، وإن رأوا حسنا دفنوه، إن رأوا سيئا أذاعوه، إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا كذبوا، وإن حاورتهم شتموا، وعليك جهلوا كحمار السوء، إن أشبعته رمح الناس، وإن جاع نهق. فإذا حملت إلى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق. هذا كله يحتاج إلى فراسة وممارسة وميران واختبار من خلاله يتوسم المتعلم حقا من غيره، كفراسة ابن عباس رضي الله عنهما يوم قال: ما سألني سائل إلا عرفت أفقيه هو أم غير فقيه. أو كفراسة الأعمش رحمه الله يوم رأى شعبة رحمه الله يحدث قوما يرى أنهم غير أهل للحديث، فقال: ويحك يا شعبة، تعلق اللؤلؤ على الخنازير؟ فإن عناء أن تفهم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ فلا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. إن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر، فلكل تربة غرس ولكل بناء أس. فجرد السيف في وقت يفيد به، فإن للسيف يوما ثم ينصرم. عرف ذلك العلماء حقا، حتى قال قائلهم وهو عكرمة: إن لهذا العلم ثمنا فاقدروه قدره. قيل: وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. ورحم الله ابن حزم في حزمه في ذلك يوم قال: نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم، كإطعامك الحلوى من به احتراق وحمى، أو كتشميمك المسك والعنبر من به صداع من احتدام الصفرى. قالوا: نراك طويل الصمت. قلت لهم: ما طول صمتي من عي ولا خرسي، أأنشر البز في من ليس يعرفه، أم أنثر الدر بين العمي في الغلس؟ فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه، وكان كالمبتني البناء إذا تم له ما أراده هدمه. وقد قالها الشافعي رحمه الله في مصر مدوية عندما كلمه من لا يرى فقهه، قال: أأنثر درا بين راعية الغنم، وأنشر منظوما لراعية النعم، لئن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم. فإن فرج الله الكريم بلطفه، فإن فرج الله الكريم بلطفه، وأدركت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وقد أحسن أيضا وحلق كما قال في الطبقات: العلم جهل عند أهل الجهل، كما الجهل جهل عند أهل العلم، ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. فعلى الطريق أخي ضع العلم في أهله على تفاوت، فالذكي يحتاج إلى الزيادة، والبليد يكتفي بالقليل، والسفيه يمنع ويزجر، وذو الشر يذل ويحرم، ولا يعان ويكرم، والجميع يذكر ويوعظ. كل على الطريق لكل سالك بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه، حتى تسلم منه وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار، ولكل ثوب لابس، ولكل علم قابس، فلا تكون كمن ألقى رحالته على الحمار وخلى صهوة الفرس. وقفة جانبية على الطريق، عرض ولا تصرح فالحال ناطقة، أقول وستر الدجى مسبل، كما قال حين شكى الضفدع، كلامي إن قلته ضائع، وفي الصمت حتفي فما أصنع. الخامسة عشرة، كل البقل ولا تسل عن المبقلة، بمعنى خذها من أي وعاء خرجت. الحكمة ضالة المؤمن، أنا وجدها فهو أحق بها، فلا تحقر على الطريق أحدا أن تأخذ منه الحكمة، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والدر در ثمين أينما كان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة، قد أقر أبا هريرة رضي الله عنه على أن يأخذ ما فيه نفعه من أخبث مخلوق، ألا وهو إبليس الذي كان يسرق من التمر الموكل بحفظه أبو هريرة، ثم افتدى نفسه من أبي هريرة بتعليمه آية الكرسي كحافظ له من الشيطان حتى يصبح. فلما أخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: صدقك وهو كذوب. فالحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه وينتفع بها، والكذاب قد يصدق فاعلم وحقق. لا تحقرن الرأي غير لا تحقرن الرأي وهو موافق، حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. السادسة عشرة، احترم الحقيقة وتجنب الإغراق في المبالغة، فهي قبيحة تشوه الحقيقة، تقرب البعيد وتبعد القريب، وتظهر غبشا في الرؤية على الطريق، إنها سماجة واستخفاف بعقل السامع، وسخرية من وجدانه، كما يقول صاحب زغل الدعاء، تهويل وتزييف للواقع، شطط وتفخيم وتضخيم ضد الحقيقة، بل عجز عن رؤية الواقع على ما هو عليه، وضعف في النفس مشين، حتى يرى سيئا ما ليس بالسوء، وكي يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإغراق في المبالغة سلبية في حياة عامة الناس، وهي ظاهرة في سلوك المجتمع والأسرة والفرد، وقد تعالج بمثلها داء بداء، فأين الدواء؟ في كتاب السلوك المثالي للطفل المسلم ما فحواه يقول: جاء طفل مسرعا نحو أمه قائلا: لقد وجدت في الحمام فأرا يا أماه مثل الفيل. فردت عليه الأم مؤنبة له: قلت لك مليون مرة لا تبالغ. فقل لي بالله أيهما أكثر مبالغة؟ أليس الطفل معذورا فيما أخبر به عن أمه؟ بلى. وحاله: محضتني النصح لكن لست تعمله، فأنت أولى بذا مني على خجلي. هذا على مستوى الأسرة والعامة، وتلك والله فاقرة وقبيحة وقاصمة، لكنها في حق طلاب العلم والأخيار ثغرة كبيرة في جدران بنيانهم التربوي لا تكاد تسد، فكل كسوف في الدراري شنيعة، ولكنه في الشمس والبدر أشنع. إنها تظهر جلية مشينة في الحكم على الآخرين قدحا ومدحا، فهذا يمدح ممدوحه حتى يوصله ذرى الجبال، فلا تزال تسمع ما يلي: فلان ابن تيمية عصره، وابن حجر زمانه، وبخاري أوانه، ليس له مثال، علامة فهامة، حتى إذا ما حصل أمر أي أمر تغير وتبدل، وصار الأنف ذنبا، نصبت له المجانيق، وأرسلت الصواعق، وسلت السيوف، ورفعت المعاول، ومن قمم الجبال إلى حضيض الإهمال، فإذا هو مارد خرج من قمقمه، فإياك وإياه، لا تتبع أقواله، إنه غاو مضل مارق معاند خائن فاسد العقيدة، أشر على الإسلام من اليهود والنصارى، حيف وظلم وشطط وجور وعدم اتزان وتدمير جنان. يا عين سحي، يا قلوب تفطري، يا نفس رقي، يا مروءة نادي، إن دام هذا ولم يحدث له غير، لم يبك ميت ولم يفرح بمولودي. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. رحم الله القائل يوم قال: والله إن الأمة لن تأخذ موضعها بين الأمم حتى تضع الكلمة في موضعها. كيف تحيا أمة قد ودعت كلمة العدل ولم تذكري؟ فهيا أخي، أقبل بقلبك وقالبك، واسمع إلى صاحبي كيف تحاور وهو يخاطبك قائلا، لتبتعد عن تهوين ما لا يعجبك وتهويل ما يعجبك، فإنك إن اشتهرت بذلك فسيضطر صاحبك لتفحص عينيك عند سماع جديد الأخبار منك. نعم، إن الحقيقة غالية عند أصحاب النفوس القويمة والعقول المستقيمة، ولو كانت في غير صالحهم فهي على مرارتها ثمينة. أما غيرهم فيخدع نفسه ويخدع غيره، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير؟ صور العمى شتى وأقبحها إذا نظرت بغير عيونهن الهام. دواؤك منك ولا تشعر، وداؤك فيك ولا تبصر. 17، الأصل في المسلم السلامة، من المبادئ المهمة في التعامل على الطريق بين المسلمين إحسان الظن بهم وخلع المنظار الأسود عند النظر إلى مواقفهم وأعمالهم، فكيف بنياتهم والحكم على سرائرهم التي علمها عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر وعلانية. الأصل في المسلم الستر والصيانة حتى تظهر منه الخيانة، لكن من الناس من منظاره أسود، أفهام الناس عنده سقيمة ومقاصدهم سيئة، كلما سمع من إنسان خيرا كذبه، وكلما ذكر عنده أحد بخير طعن فيه وجرحه. هم الشوك والورد أقرانهم، وليس لدى الشوك غير الإبر، فكنت كذئب السوء لما رأى دما بصاحبه يوما أحال على الدم. يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا، ولو ظفروا بي ساعة قتلوني. مبدع، لكنه إبداع سلبي، مبدع في تحطيم ما بينه وبين الناس من جسور الثقة، والذي يريد هداية الناس يبني جسور الثقة بينه وبين الناس ليكسب القلوب فيزرع فيها خوف وحب علام الغيوب. ها هو الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله، لقي من صنوف الأذى على يدي الأشرف موسى ما لقي، ثم رجع الأشرف إلى الحق بعدما تبين له، وأحب الشيخ حبا جما وقدمه على غيره وعمل بفتاواه. ولما مرض الأشرف قال: يا عز، اجعلني في حل وادع لي. فقال الشيخ: أما محاللتك فإني كل ليلة أحالل الخلق وأبيت، وليس عندي لأحد مظلمة، وأرى أن يكون أجري على الله لا على عباد الله عملا بقول الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صفوح عن الإجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما، وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما. ثم أوصاه الشيخ بالصلح مع أخيه فتم له ذلك، ثم ذكره بمنع المنكرات وإبطال ما يمارس العمال من الموبقات من إباحة الفروج وإدمان الخمور وارتكاب الفجور، وقال له: إن أفضل ما تلقى الله به أن تبطل ذلك في مملكتك، فأمر بإبطال ذلك كله. وقال للشيخ: جزاك الله خيرا، وجمع بيني وبينك في الجنة بمنه وكرمه، ولقي الله فرحمه الله. هكذا أخي يجب أن نكون من حسن الظن بالمسلمين، حتى نصل بدعوتنا إلى سويداء قلوب المدعوين، فمن وجد الإحسان قيدا تقيدا. وعلنا أن نطرح سوء الظن واتباع الهوى، فاتباع الهوى يفرق ويشتت ويمزق، لأن الحق واحد والأهواء بعدد رؤوس الخلق، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كدود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه. فخير لك إن أردت النجاة على الطريق أن تسيء الظن بنفسك لا بالمسلمين، لأن حسن الظن بالنفس يمنع كمال التفتيش عن عيوبها ويلبس عليك مثالبها، فترى المساوئ محاسنا والعيوب كمالا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. فلا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو أجهل الناس بنفسه. ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه. إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال. إذا رأيت الهوى في أمة حكما فاحكم هنالك أن العقل قد ذهب. 18. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ ما منا أحد إلا وله زلة وخطأ وسقطة ورأي قد يكون فيه كبوة. وزلة المسلم إما أن تعرف وتشاع وتذاع فيستمرئها صاحبها وينسلخ عنه الحياء ويصعب عليه الرجوع كما يقول صاحب ضوابط العمل، وإما أن تكون زلته حبيسة في صدره لا يعلمها إلا الله وحده، فهذا رجوعه أسرع بإذن الله وأقرب. فلا يكن أحدنا عونا للشيطان على أخيه، فليس الذئب يأكل لحم ذئب، ولا يجوز الباب إلا عاقل مؤمن يختار رضوان الله العلي الكبير. إن العامل يتعرض لعثرات وقد يحصل منه هفوات، ثم ينبري له من سلمه حرب وذلوله صعب، يشيع ويذيع لا يقر له قرار ولا ينعم له بال، كأنما يتقلب على حسك السعدان أو يتلوى على جمر الغضا، ينحب وينبح ويلهث ينكأ جروحا ويثير أشجانا، يرفع عقيرته لا يعجبه أحد ولا يرتاح لبروز أحد، إرضاؤه لا يدرك أطيش من ذباب، لو وزنت أحلامه الخفافة على الميزان ما وزنت ذبابا، جليد بليد وما على الكلب أن يعتاده السعر، ومن العجائب أن مثل لسانه لم يبتري، فمطالب بإعادة ومطالب بزيادة ومهلل ومصفق كالكلب، إن جاع لم يمنعك بصبصة وإن ينل شبعا ينبحك من أشر، فيا عجبا من زائر وهو ثعلب يخال سكوت الليث وهنا فيعتدي غرورا وينسى بأسه حين يغضب. فالتعامل معه كالآتي: لا يلتفت إلى ما في كلامه من طعن، ويؤخذ ما فيه من حق إن وجد، فإن الحق هو الحق، وللداعية خيره وعلى الطاعن شره، فما الأسد الضرغام يوما بعاكس صريمته إن أن أو بصبص الكلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس لا تراه إلا منتقدا، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع البرء والسلامة ويقع على الجرح والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج. فاربأ بنفسك أن تكون كصغار الكلب أو شر الطبل، على حد قول القائل: صغار الكلب أكثرها عواء وشر الطبل أكثرها دويا، صغير العقل بالأعراض يلهو وذو اللب الرجيح يراه غيا، ومن نظر الأمور بعين عقل جرى في هذه الدنيا أبيا. إن الوقيعة كاسمها شر وفساد وفرقة وتمكين للعدو وبهتان، نهايتها خصومة وتدابر وقطيعة وقعود وقرار لعين العدو وهلاك على الطريق. وهكذا الذباب على الطعام يطير، والفراش على الشهاب يساقط، كلام من كان على ذا ومنظره مما يشق على الآذان والحدق. فلا تعره اهتماما على الطريق ولا تنتصر لنفسك، فإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الحريق بموقد النيران. وعجبا لمسلم قبل أن يتعلم مسألة من مسائل الدين يتعلم كيف يقع في إخوانه المسلمين، ثم يريد أن ينجح ويفلح. متى يفلح؟ متى يفلح من يطعن في أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من سنين؟ متى يفلح من يشفي صدور قوم كافرين بالوقوع في إخوانه المسلمين؟ تعشى عيون في النهار فلا ترى، وترى عيون في الظلام وترقب، ويسير ذو جهل بحكمة غيره، ويتيه ذو العقل السديد ويسلب. فيا معاشر الموحدين، إن أي إنسان يستطيع أن يرمي غيره بكل نقيصة، لكنه لا يستطيع أن يثبت دعواه إلا إذا كان صادقا. وكم على الأرض أشجار مورقة وليس يرجم إلا من به ثمر، كل يصيد الليث وهو مقيد ويعز صيد الضيغم المفكوك. واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولو أنه كلما اختلف إثنان تهاجرا وتقاطعا ما بقي بين المسلمين أخوة. فليتق الله امرؤ في إخوانه، وليتسع صدره لوجهات نظرهم، فلا تذهب معه المروءة والمحبة، والمؤمن يستر وينصح لا يهتك ولا يفضح. أمنا التقوى وقد أرضعتنا من هواها ونحن نأبى الفطاما، فاشرب من الماء القراح منعما، فلكم وردت الماء غير قراح، وهات حديثا كقطر الندى يجدد في النفس ما بددا، فيضحي لآمالنا منعشا ويمسي لآلامنا مرقدا. وقفة جانبية أخرى على الطريق يقول: لا تسل لئيما فأذل من اللئيم سائله، من كان يأمل أن يرى من ساقط نيلا سنيا فلقد رجا أن يجتني من عوسج رطبا جنيا. 19. ما كل عود ناظر بنضاري، ما كل عود ناظر بنضاري، ما كل من حسن منظره حسن مخبره، فلا تغلب المظاهر على الحقائق على الطريق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وابنه تقله أو تحببه، فما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. إن من عباد الله على الطريق من تشرئب إليه الأعناق ويسترعي الانتباه، لكنه خائر بائر لا خير فيه فلا يغتر به، لهم منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع، فمردود بهاؤهم عليهم كما رد النكاح بلا ولي. ومن عباد الله على الطريق من لا تشرئب إليه الأعناق ولا يسترعي الانتباه، لكن يجري الله على يديه الخير الكثير، متبدل في القوم وهو مبجل، متواضع في الحي وهو مكرم. ثبت أنه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، حري والله إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع أن يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وبعض الناس ماء رباب مزن، وبعض الناس من سبخ ملاحي، والسيف ما لم يلف فيه صيقل من طبعه لم ينتفع بصقالي، والسيف ليس بضائر إذا صح نصل السيف ما لقي الغمد. دخل أعرابي رث الهيئة في عباءة خلقة على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فاقتحمته عينه وغدا ينظر إلى عباءته الخلقة، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، إنما يكلمك من فيها، ما ضر نصل السيف إخلاق غمده، إذا كان عظبا حيث أنفذته برا، فإن تكن الأيام أزرت ببزتي فكم من حسام في غلاف مكسرا. فأدناه وقربه وعلم أن في العباءة ما فيها، عجبت لمن ثوبه لامع، ولكنما القلب كالفحمة، مظاهر براقة تحتها بحار من الزيف والظلمة. وتكلم آخر محتقر عند عبد الملك بكلام ذهب فيه كل مذهب، حتى خلب به لب عبد الملك وأعجب به، فقال له: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين، التي توصلت بها إليك وأهلتني لأن أتكلم بين يديك فأخلب لبك، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، فما أنا إلا السيف يأكل جفنه، له حلية من نفسه وهو عاطل، وليست رغوتي من فوق مذق ولا جمري كمين في الرماد. قال: صدقت، فما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار من يبغي الفخار بنفسه. إن من أحوال المسلم أن يحتفي وينتعل ويمتشط ويدع ذلك ويلبس اللباس الجميل والحذاء الحسن، ومع هذا لا تتحكم هذه المظهرية فيه ولا يوزن بها ولا تأثر شخصيته، فهو يحكمها ويأثرها خلافا لموازين معكوسة جعلت المظهرية هي الميزان. قيمة المرء عندهم بين ثوب باهر لونه وبين حذائي. ماذا لو خرج العالم حافيا بين الناس؟ أينقص علمه وقدره؟ ماذا لو انتعل الغبي الجاهل أحسن النعال؟ أيصبح عالما فقيها؟ ماذا لو لبس المعتوه أحسن الثياب وأجملها؟ أيغدو ذا لب؟ إن كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غمده والحمائل. إن الاكتفاء في المقاييس بارتداء الملابس والانتشاطات الساحرة والعطور المنعشة مع عدم النظر إلى التقوى والعلم والرأي حيف ونكسة، رب ذي مظهر جميل توارى خلف أثوابه فؤاد خؤون. إن اللباس الحسن والترجل والتطيب من الأمور المشروعة ومن زينة الحياة، لكن ليست هي الأصل وليست هي المقياس في الحكم على الناس. إن التراب مكمن الذهب، فلا يغرنك حسن المظهر وحسن الهيئة وجمال الهندام والبزة، فكم ممن ارتداها وهو يحمل بينها نخاعا ضامرا وفكرا بائرا وقلبا حائرا، فهل يقدم مثل هذا؟ كلا. وهل تروق دفينا جودة الكفن؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله. لا يغرنك البها والصور، 16 من تراهم بقر، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فالعبرة كل العبرة بصلاح القلوب والأعمال، لا بالصور والأموال ولا بالمظاهر والأشكال، وإنما تنصر الأمة بضعيفها بصلاته ودعائه. فلا تغرنك المظاهر، وابن الرجال تحبهم أو تبغضهم، ومن ثمارهم تعرفونهم، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. لقد عظم البعير بغير لب، فلن يستغني بالعظم البعير، يصرفه الصغير بكل وجه، ويحبسه على الخسف الجرير، وتضربه الوليدة بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير. فإن كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده. 20 بقدر الصعود يكون الهبوط، بمعنى احذر العجب والتعالي والغرور، فهو دليل السفه ونقص العقل ودنو النفس. لا يزال الشيطان بالإنسان إلى أن ينظر إلى نفسه وعمله نظرة إعجاب وغرور وإكبار، فيقول له أنت فعلت وفعلت، حتى يلقي في روعه أنه لا مثيل له ولا نظير، فيعجب بنفسه ويغتر فيهلك وهو لا يشعر، ثم يتوقف عن العمل فيشقى، لأن السعادة إنما تدرك بالسعي والطلب، والمعجب يرى أنه وصل فلا حاجة للسعي، فيقضي العمر كله وهو يراوح مكانه، لا يتقدم لمحرمه ولا يرتقي لمنزله، ولولا السعي لم تكن المساعي، فما خير برق لاح في غير وقته، وواد غدا ما الآن قبل آوانه. عند ذلك يرفض الحق ويحتقر الخلق، ويداوم تزكية النفس أمام الخلق، ويفرح بعيوب أقرانه من الخلق، ثم يستعصي على النصح ولا يعترف بجهود الآخرين، يداوم الحديث عما ينجزه من أعمال، ويرفض الرجوع عن الخطأ، بل يحاول تبرير الخطأ، يستبد برأيه فرأيه صواب لا خطأ فيه، لا يستشير أهل التجارب العقلاء، ولا يستنير بآراء الأكياس الفطناء، يهتم بشواذ المسائل وغريبها، ويهمل العمل بأصول المسائل، ثم يرفض الجلوس للتعلم في حلقات العلم. ألج لجاجا من الخنفساء، وأزهى إذا ما مشى من غراب، هو الغريق فما يخشى من البلل، جذ السنام له وجذ الغارب. فحاله يا له من حال، كالصخرة الصماء الضخمة على القمة والسفل، تغادرها خيرات السماء حتى تجتمع في الأرض المنخفضة، أو كالبرغوث يحيى ما دام جائعا فإذا شبع مات، أو كراكب أراق ماءه لرؤية السراب ثم ندم حيث لا ينفع ندم ولا حسرة، أو كرجل في قمة جبل يرى الناس في السهل كالنمل، ويراه الناس في القمة كالذر وهو لا يشعر. مثل المعجب في إعجابه، مثل الواقف في رأس الجبل، يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل، أو هو كالسنبلة الفارغة من الحب بين السنابل المملوءة بالحب، تجدها رافعة رأسها تتعالى على صديقاتها وصويحباتها، مع أنها لا تصلح إلا علفا للحيوان، والمملوءة حبا مثقلة بالخير قد انحنت برؤوسها، ككريم الأصل كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. العجب باختصار كلب ينبح في قلب صاحبه، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فتنة تضحك أرباب النهى من مخازيها وتبكي البشر، والنتيجة مخزية، فنعوذ بالله من الخزي والبوار. يحرم المعجب من توفيق الله، فالخذلان موافق له ومصاحب له. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وتبعا لذلك ينال غضب الله ومقته إن لم يتب، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وثبت أيضا: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ينهار المعجب وقت المحنة والشدة لأنه لم يحفظ الله في الرخاء، فجدير بأن يخذل وقت المحنة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم إن المعجب يخلق بينه وبين مدعويه جفوة وفجوة لا تكاد تردم، فالقلوب جبلت على حب أو على بغض من يتعالى عليها، ومن ثم لا تقبل دعوته. والمعجب عرضة لانتقام الله العاجل والآجل، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما روى البخاري رحمه الله. أتت النوى دون الهوى، فأتى الأسى دون الأسى بحرارة لم تبرد، خدعتهم الأحلام في سنة الكرى، ما أكذب الأحلام والتأويلا. له أسباب وبواعث لعل منها ما يلي باختصار: انحراف المربي في هذا الجانب، إذ يلمس منه حب المحمدة ودوام تزكية النفس بالحق أو بالباطل فيتأثر به من تحت يده. ثم المدح من غير ضوابطه الشرعية بأن يكون بالحق وغير مجاوز للحد ومع من لا تخشى عليه الفتنة. ثم صحبة المعجبين والمرء على دين خليله والصاحب ساحب كما قيل. ثم الصدارة قبل النضج والتربية، فالتفقه في دين الله ضرورة قبل الصدارة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد يكون السبب عراقة الأصل والنسب لبعض العاملين تحمله على استحسان ما يعمله، مع أن النسب لا يقدم ولا يؤخر، كلكم لآدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. وبعد هذا كله، فإني أعرض عليك نقاطا عدة لعل فيها العلاج لمن أصيب بهذا الداء عافانا الله وإياكم منه. أولا: العلم واليقين بأن المنة لله عز وجل فيما أعطيت من مواهب وقدرات، والله قادر على أن يسلبكها ما بين غمضة عين وانتباهتها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وما بكم من نعمة فمن الله. ثانيا: دوام حضور مجالس العلم تلميذا، فإن في ذلك تطهيرا للنفس من ذلك الداء وتعريفا لها بقدرها، وذلك هو الدواء. ثالثا: خدمة من هم دونك مرتبة وعلما وقدرا، ومجالستهم ومؤاكلتهم، وشعارك مسكين بين ظهراني مساكين، فمن وضع نفسه دون قدره رفعه الناس فوق قدره. رابعا: النظر إلى من هم فوقك علما ومنزلة وعملا ورأيا وتفكيرا. إن أعجبت بعقلك ففكر في كل فكرة سوء تحل بخاطرك، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. وإن أعجبت برأيك فتفكر في سقطاتك فاحفظها، ثم انظر إلى من هو أعلى منك رأيا. إن أعجبت بعلمك فاعلم أنه موهبة من الله، وانظر إلى من هو أعلى منك علما وفوق كل ذي علم عليم. خامسا: تأمل عيوب النفس ثم جد في محاسبتها أولا بأول، وأنت أعرف بنفسك. كل منا يصف أواني بيته ومحتوياته، ورب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها، والصيرفي أعرف بنقد الدينار. فإن خفيت على المرء عيوبه حتى ظن أن لا عيب فيه، فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا، كما يقول ابن حزم: فالعاقل من ميز عيوب نفسه فجاهدها وسعى في قمعها، والأحمق من جهل عيوب نفسه، وأحمق منه من يرى عيوبه خصالا يعجب بها. من أنت؟ ما أنت إلا عبد مكلف موعود بالعذاب إن قصر، مرجو بالثواب إن ائتمر، مؤلف من أقدار، مشحون بأوضار، سائر إلى جنة إن أطاع، وإلا إلى نار أجارك الله من سامع من النار. كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر ضجيعه، وهو منه وإليه وأخوه ورضيعه، وهو يدعوه إلى الحش بصغر فيطيعه. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر العجب شبان ولا شيب، هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو ببضع من الآفات مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرمصة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. وأتم الناس أعرفهم بنقصه كما قيل. سادسا، اجلس دائما حيث ينتهي بك المجلس، فذلك أدعى لكسر نخوة النفس وعجبها واتباع للسنة. وأنعم بها من خلة، إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس. سابعا، إن التعويل على رحمة الله لا على العمل فحسب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثامنا، تعويد النفس على حب الفرار من الشرف حتى تعتاد، فمن فر منه وهب له، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. يقول المدائني: رأيت رجلا من باهلة يطوف بين الصفا والمروة على بغلة في تيه وعجب، ثم رأيته في سفر يمشي راجلا متعبا منهكا يحمل متاعه على ظهره، فقلت له: أراجل في هذا الموضع وأنت من يطوف بالبغلة بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، ركبت حيث يمشي الناس، فكان حقا علي الله أن أمشي حيث يركب الناس، ومن تواضع لله رفعه. تاسعا، الاستعانة بالله واللجأ إلى الله أن يطهرك من هذه الآفة، ومن استعان بالله أعانه الله. فسل العياذ من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان، وهما يصدان الفتى عن كل طرق الخير إذ في قلبه يلجان. والله لو جردت نفسك منهما لأتت إليك وفود كل تهاني. عاشرا، المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حادي عشر، إذا أعجبت بمدح إخوانك ففكر في ذم أعدائك إياك، فإن لم يكن لك عدو فوالله لا خير فيك، فلا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له، فليست إلا منزلة من ليس لله عنده نعمة يحسد عليها. عافانا الله وإياكم، كما يقول ابن حزم رحمه الله. ثاني عشر، التدبر والنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم، ففيهما لمن تدبر عظة وذكرى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: وهو سيد ولد آدم، وخير من دب على الثرى، وهو الأسوة، أنه كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، ويعتقل الشاة، ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار، ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، ويقف بين يديه رجل يرعد كما ترعد السعفة، فيقول: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يمر بالصبيان ويسلم عليهم، قسم التواضع في الأنام جميعهم، فذهبت أنت فقدته بزمامه، صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضر يأتي الصلاة خرج إلى الصلاة، كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده. لا يأنف صلى الله عليه وسلم أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، وكان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يدعونه إلى خبز الشعير فما يردهم. فكل فعل كريم كان فاعله يحيي القلوب ويحيي ميت الهمم، صلوات الله وسلامه عليه. يلين لكل ذي ضعف وعجز، وكم لان لذي جهل فلانا، رسول يحمل الأطفال لطفا ويجعل عاتقيه لهم حصانا، ويختصر القراءة حين يبكي صبي والموفق من ألانا، يلاطف أهله أكرم بزوج، يعف الأهل يغمرهم حنانا، يقاسمهم متاعبهم معينا. فكم خصف النعال وخاط ثوبا، وكم من شأنه ملأ الجفانا، زعيم القوم خادمهم فطوبى لمن خدم الرعية أو أعانا. تشبه بالرسول تفز بدنيا وأخرى، والشقي من استهانا، فأخلاق الرسول لنا كتاب وجدنا فيه أقصى مبتغانا، وعزتنا بغير الدين ذل، وقدوتنا شمائل مصطفانا، صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي من بعده كوكبة من أتباعه الذين رباهم صلوات الله وسلامه عليه لينهجوا نهجه ويستنوا بسنته. فإذا أنت بخير من دب على الثرى بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يبعث وينفذ جيش أسامة ضاربا بكل مثبط عرض الحائط ليخرج في وداعه ماشيا وأسامة راكب. يقول أسامة: يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن. فيقول: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، وإن شئت أن تعينني بابن الخطاب فافعل. ثم يقولها أخرى: لو يعلم الناس ما أنا فيه لأهالوا علي التراب، عظب العزيمة في المكارم لم يدع في يومه شرفا يطالبه غدا. وروي عن الفاروق أنه لقيه أحد الصحابة وهو يحمل قربة على عاتقه، فقال له: يا أمير المؤمنين، أغناك الله وأرضاك وخولك وأعطاك، فما يحملك على ما أنت فيه؟ قال: إنما تقوله حق، لكن لما جاءتني الوفود سامعة مطيعة دخلتني نخوة، فأردت أن أكسر تلك النخوة في قلبي. ثم مال بالقربة إلى حجرة أرملة من الأنصار فأفرغها في جرارها، فمن يباري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول للفاروق تشبيها؟ ثم ينادي عمر يوما الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس وكثروا وقالوا الأمر خطب عظيم، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بماء وأهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني وأنا أرعى غنيمات لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو قبضة من زبيب، فأظل يومي وأي يوم، وأستغفر الله لي ولكم. ثم نزل من على المنبر فقال ابن عوف رضي الله عنه: ويحك يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك وعبتها أمام الرعية. فقال: ويحك يا ابن عوف، لقد خلوت بنفسي فحدثتني فقالت: أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أذلها وأعرفها قدرها. كذلك أخلاقه كانت وما عهدت بعد أبي بكر أخلاق تحاكيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الحسن قال: رأيت عثمان رضي الله عنه نائما في المسجد في ملحفة له ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين. ظهر الحياء وانهل ذاك البارق، ونداك فياح ومجدك سابق، وتقسم الناس الحياء مجزأ، فذهبت أنت برأسه وسنامه. رضي الله عن عثمان وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج ابن عساكر عن زادان أن علي رضي الله عنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة، يرشد الضال وينشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن، ويرد في صفوة الأخبار أنه اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفة، فقال له رجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمله، ما تواضع أحد لله إلا رفع. فرع سما في سماء العز متخذا أصلا ثوى في قرار المجد مغروسا. وخالد ما خالد، أعني ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ما هزم في جاهلية ولا إسلام، وهو في أوج انتصاراته يأتيه خبر عزله من قبل أمير المؤمنين عمر عن قيادة الجيش لمصلحة رآها أمير المؤمنين، فيقول خالد: والله لو ولى علي أمير المؤمنين عمر عبدا أسود اللون لسمعت له وأطعت ما دام يقودني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لانت مهزته فعز، وإنما يشتد بأس الرمح حين يلينه. وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو أوصيت بدفنك بجوار عمر رضي الله عنه في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أراني أهلا لتلك المنزلة. اللهم إن عمر ليس أهلا لأن ينال رحمتك، لكن رحمتك أهل أن تنال عمر. ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الكريم إذا أخفيته ظهرا. ويأتيك الإمام مالك يبرق في ثوب التواضع يرفل عزا، فيقول: ما رأيت مسلما إلا وظننت أنه خير مني. وكذا السحائب قلما تدعو إلى معروفها الرواد إن لم تبرقي. واسمع إلى ابن القيم وهو يحدث عن شيخه ابن تيمية رحمه الله فيقول: كان كثيرا ما يردد: ما لي شيء، ما مني شيء، ولا في شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، ويكتب بخط يده: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي. يثنى عليه في وجهه فيقول: والله إني لإلى الآن أجدد إسلامي في كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. رحمه الله، كأن القائل يعنيه يوم قال: فصعدت في درج العلا حتى إذا جئت النجوم نزلت فوق الفرقد. على هذا سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون من بعدهم، لم يتسلل العجب إلى نفوسهم، ولم يدخل الغرور إلى قلوبهم، تواضعوا لله فرفعهم الله، وفي الدنيا والآخرة يكرمهم بإذنه الله. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. بتنا نعيش على كرام فعالهم، هيهات ليس الحر كالمستعبدي. أين الجبال من التلال أو الربا؟ شكي وصبا أهون بما في سبيل الحب ألقاه. التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. لا يستطيع جواد بعد غايتهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى، والبأس محتدمو. إلى من عمي في شمس نهاره، وعثر في ذيل اغتراره، وسقط سقوط الذباب على الشراب، وتهافت تهافت الفراش على الشهاب. إن العجب أكذب، ومعرفة النفس أصوب، ولا شيء والله أنفع لها من الافتقار إلى باريها. بقدر الصعود يكون الهبوط، فإياك والنفخة العاتية، وكن في مكان إذا ما وقعت تقوم ورجلاك في عافية. 21: لا تكن يائسا، فالمستقبل لدين الله، والعزة لأولياء الله. منا من رأى تفشي الشر والمنكر وانتشاره واستفحاله، رأى العدو تبجح وتقوى، وتحت ظل هذه الرؤية رأى أنه مهما عملنا فلن نغير من الواقع شيئا، ولن نجني سوى التعب والمشقة، فليس إذن في السعي فائدة. فإذا بك تنظر إليه متجهم الوجه، عاقد الحاجبين، مقطب الجبين، رافعا راية لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر، يحسب يوم الجمعة الخميسة، مرددا حين يطلب منه خدمة دينه ولو بكلمة: أنت تؤذن في خرابة لا أحد حولك، وتنفخ في قربة مقطوعة، وغيرها من عبارات تصدى بها الأفهام بعد صقالها، وترد ذكران العقول إناثا. هلك الناس، هلك الناس في نظره وقد هلك. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفسية وصفا دقيقا بقوله كما ثبت عند مسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. معاشر المؤمنين، مما لا شك فيه أن حقائق اليوم هي أحلام الأمس، وأحلام اليوم هي حقائق الغد. والضعيف لا يظل ضعيفا أبدا الآبدين، والقوي لا يظل قويا أبدا الآبدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إننا نملك إيمانا بنصر الله لنا، وثقة بتأييده لنا، ويقينا بسنة الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون، واطمئنانا إلى وعده الذي وعد به المؤمنين: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه وعد يشحذ الهمم ويستثير العزائم، ويملأ الصدور ثقة وإيمانا بأن الدور لنا لا علينا. والتاريخ معنا لا علينا، وإنا لنحن المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، سنة الله رب العالمين. لن تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرها من خالفها، ولا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المؤمن أجير عند الله، كيفما أراد أن تعمل عملت وقبضت الأجر، لكن ليس لك ولا عليك أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، لاك شأن صاحب الأمر لشأن الأجير. وحسبك أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان والثلاثة، ويأتي من ليس معه أحد. ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ. وآية الآيات في هذا الدين أنه أشد ما يكون قوة، وأصلب ما يكون عودا، وأعظم ما يكون رسوخا وشموخا، حين تنزل بساحته الأزمات وتحدق به الأخطار، ويشتد على أهله الكرب، وتضيق بهم المسالك، وتفصد عليهم المنافذ. حينئذ يحقق الإسلام معجزته، ينبعث الجثمان الهامد، يتدفق الدم في عروق أبنائه، ينطلق ينتفض، يقول فيسمع، ويمشي فيسرع، ويضرب في ذات الإله فيوجع. فإذا النائم يصحو، وإذا الغافل يفيق، وإذا الجبان يتشجع، وإذا الضعيف يتقوى، وإذا الشتيت يتجمع، وإذا بهذه القطرات المتتابعة والمتلاحقة من هنا وهناك من جهود القلة تكون سيلا عارما لا يقف دونه حاجز ولا سد. لا يزخر الوادي بغير شعاب، وهل شمس تكون بلا شعاع. إن هذه الأمة تمرض لكنها لا تموت، وتغفو لكنها لا تنام، وتخبو لكنها لا تطفأ أبدا. حين غزت تتار ديار المسلمين ودخلوها كالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين. دمروا المدن وخربوا العمران، وأسالوا الدماء، وأسقطوا الخلافة، وعطلوا الصلوات، وألقوا أسفار المكتبات في نهر دجلة حتى اسود دماؤه من كثرة ما سال من مداد الكتب، حتى أصبحت حضارة الإسلام والبشرية مهددة بهذا الغزو الوحشي الذي لا يبقي ولا يذر، والذي يذكر بما جاء في وصف يأجوج ومأجوج، حتى أحجم بعض المعاصرين للحدث عن الكتابة فيه، ومنهم ابن الأثير رحمه الله الذي يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا مما رأى من هول الفاجعة التي حلت بالمسلمين. ظن اليائسون حينها أن راية الإسلام نكست ولن ترتفع بعد ذلك اليوم أبدا، وأن أمة الفتح والنصر قد حقت عليها الهزيمة، فهيهات أن تعود إلى الميدان من جديد. ولم يمض سوى سنوات حتى تحققت معجزة الإسلام، فإذا بهؤلاء الجبابرة الغازين للإسلام يغزوهم الإسلام، فتسقط سيوفهم في صف المؤمنين تحت تأثير العقيدة الإسلامية، فإذا بهم يدخلون في دين المغلوبين على خلاف ما هو معروف من أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب المنصور. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لا تيأسوا أن تستردوا عزكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، وتجشموا للعز كل عظيمة، إني رأيت العز صعب المرتقى. إن قراءة متأنية لتاريخ الصليبيين وبيت المقدس تعطي الأمل بأن الواقع سيتغير، فاسمع إلى ابن كثير وغيره من أهل السير وهم يسردون لك ذلك الحدث في ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 92 أهل الهجرة. دخل 1000 مقاتل بيت المقدس، وصنعوا فيه ما لا تصنعه وحوش الغاب، وارتكبوا فيه ما لا ترتكب أكثر منه الشياطين. لبثوا فيه أسبوعا يقتلون المسلمين حتى بلغ عدد القتلى أكثر من 60,000، منهم الأئمة والعلماء والمتعبدون والمجاورون، وكانوا يجبرون المسلمين على إلقاء أنفسهم من أعالي البيوت، لأنهم يشعلون النار عليهم وهم فيها، فلا يجدون مخرجا إلا بإلقاء أنفسهم من على السطوح. جاسوا فيها خلال الديار، وتبروا ما علوا تتبيرا، وأخذوا أطلال الذهب والفضة والدراهم والدنانير، ثم وضعت الصلبان على بيت المقدس، وأدخلت فيه الخنازير، ونودي من على مآذن لطالما أطلق التوحيد من عليها أن الله ثالث ثلاثة جل الله وتبارك. فذهب الناس على وجوههم مستغيثين إلى العراق، وتباقي المسلمون في كل مكان لهذا الحدث. وظن اليائسون أن لا عودة لبيت المقدس أبدا إلى حضيرة المسلمين. كم طوى اليأس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرا. ويمضي الزمن ويعد الرجال، وفي سنة 83 للهجرة أعد صلاح الدين جيشا لاسترداد بيت المقدس وتأديب الصليبيين على مبدئهم هم إن القوي بكل أرض يتقى. وفي وقت الإعداد تأتيه رسالة على لسان المسجد الأقصى تعجل له هذا الأمر وهذه المكرمة، فإذا بالرسالة على لسان المسجد الأقصى: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فانتخى وصاح وإسلاما وامتنع عن الضحك وسارع في الإعداد، ولم يقارف بعدها ما يوجب الغسل. من ذا يغير على الأسود بغابها، أو من يعوم بمسبح التمساح؟ وعندها علم الصليبيون أن هذا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم، فتصالح ملوك النصارى وجاءوا بحدهم وحديدهم، وكانوا 63,000. فتقدم صلاح الدين إلى طبرية ففتحها بلا إله إلا الله، فصارت البحيرة إلى حوزته، ثم استدرجهم إلى الموضع الذي يريده هو. ثم لم يصل إلى الكفار بعدها قطرة ماء، إذ صارت البحيرة في حوزته، فصاروا في عطش عظيم. وعندها تقابل الجيشان وتواجه الفريقان، وأسفر وجه الإيمان وغبر وجه الظلم والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان عشية يوم الجمعة، واستمرت إلى السبت الذي كان عسيرا على أهل الأحد، إذ طلعت عليهم الشمس واشتد الحر وقوي العطش، وأظلمت النار من قبل صلاح الدين في الحشيش الذي كان تحت سنابك خيل الكفار، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش وحر النار وحر السلاح وحر رشق الجبال وحر مقابلة أهل الإيمان يا رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هي ملتقى قلوب وأفئدة المسلمين من كل أنحاء العالم. فيجب أن نثبت للجميع قوة تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، ومواصلة دورها في كونها منبعا للخير ودعوة السلام الحقيقي في ظل الإسلام الصافي من ينبوعه الصافي. وهذا هو أهم الدوافع التي دفعت أعداء الله لمهاجمة هذه البلاد المباركة وإلصاق تهمة الإرهاب بها، حتى يجيزون لأنفسهم الكيفية التي يرونها والطريقة التي تريحهم للقضاء على هذه الوحدة وهذا التماسك العجيب بين الشعب والقيادة والعلماء والدعاة لدولة هي بيت كبير لكل مسلم وعربي. أسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يجمع كلمة المسلمين وولاة أمرهم على التوحيد والقرآن ونصرة هذا الدين. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلام. صار يشهد فيه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم سار نحو بيت المقدس ليفتحه من الجهة الشرقية ويخرجهم منه، فكان له ذلك على أن يبذل كل رجل منهم ويخرج ذليلا، يبذل عن نفسه 10 دنانير وعن المرأة 5 وعن الطفل 2 دينار، ومن عجز كان أسيرا للمؤمنين فعجز منهم 16,000 كانوا أسراء للمسلمين. ودخل المسلمون بيت المقدس وطهروه من الصليب وطهروه من الخنزير، ونادى المسلمون بالأذان ووحدوا الرحمن وجاء الحق وبطلت الأباطيل وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات وتنزلت البركات وتجلت الكربات وأقيمت الصلوات وأذن المؤذنون وخرس القسيسون وأحضر منبر نور الدين الشهيد عليه رحمة الله الجليل، الذي كان يأمل أن يكون الفتح على يديه فكان على يدي تلميذه صلاح الدين. ورق الخطيب المنبر في أول جمعة بعد تعطل للجمعة والجماعة في المسجد الأقصى دام 91 عاما، فكان مما بدأ به الخطيب خطبته بعد أن حمد الله أن قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، لله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المؤمنين، إن الأقصى لم تعطل فيه الجمعة ولم تعطل فيه الجماعة، ومع ذا يئست أنفس ونامت عيون، فجراح تغدو وتأتي جراح، فأين النجم من شمس وبدر وأين الثعلبان من الهزبر؟ المؤمن لا يعرف اليأس ولا يفقد الرجاء، إذ هو واثق بربه، ثم هو واثق بحق نفسه، ثم واثق بوعد الله له. إن مرت به محنة اعتبرها دليل حياة وحركة، فإن الميت الهامد لا يضرب ولا يؤذى، وإنما يضرب ويؤذى المتحرك الحي المقاوم كالحديد، يدخل النار فيستفيد، إذ يذهب خبثه ويبقى طيبه، يؤلف إيلام الحوادث بيننا، ويجمعنا في الله دين ومذهب. إن علينا معشر المسلمين أن نكون بحجم التحديات في صبر وثبات، ولسان حال كل واحد منا، فيقصر دون باعي كل باع، ويحصر دون خطبتي الخطيب، إني أبي أبي ذو مغالبة، وابن أبي أبي من أبيين. إن الوصول إلى القمة ليس الأهم، لكن الأهم البقاء فيها. إن الانحدار إلى القاع ليس هو الكارثة، لكن الكارثة هي الاعتقاد أنه لا سبيل إلى الخروج من القاع. ليس والله الدواء في بكاء الأطلال وندب الحظوظ، إنه في الترفع على الواقع بلا تجاهل له، في الاستعلاء النفسي عليه، في تحرير الفكر من إرهاقه ويأسه وخباله، بالإرادة الحرة القوية الأبية يمكن تحويل عوامل الضعف إلى قوة بإذن رب البرية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصل في أحد ما حصل شج وجهه وكسرت رباعيته وانخذل عنه من انخذل، وإذا به يزيل الآثار النفسية من قلوب المؤمنين بنقلهم إلى مواجهة جديدة في حمراء الأسد لملاحقة المشركين الذين لو كانوا حقا منتصرين لما ولوا الأدبار قافلين، ولقضوا على البقية الباقية من المسلمين. وهذا يدل على حكمة الرسول الأمين عليه صلوات الله رب العالمين. وأبو بكر رضي الله عنه يأتي من بعده وقد تربى على سنته بعد أن كادت نواة الإسلام تضيع في طوفان الردة، فإذا به ينقل الأمة نقلة فذة من واقع إلى واقع، في تأب على اليأس وترفع على الهزيمة. وحاله فليس يجلي الكرب رأي مسدد إذا هو لم يؤنس برمح مسدد. إن المستقبل لهذا الدين بلا منازع، لكنه لا يتحقق بالمعجزات السحرية، وإنما هو بالعمل والبذل والدعوة إلى الله من منطلقات صحيحة على منهج أهل السنة والجماعة. ووعد الله لن يتخلف، لكنه لن يتحقق أبدا على أيدي أقوام لا يستحقونه ولا يفهمون سننه ولا يضحون من أجله. فإذا حاولت في الأفق منى فاركب البرق ولا ترضى الغمامة، وما السيف إلا زبرة لو تركته على الخلقة الأولى لما كان يقطع. ألا إنني لا أركب اليأس مركبا ولا أكبر البأساء حين تغير نفسي برغم الحادثات، فتية عودي على رغم الكوارث مورق. أيها اليائس مت قبل الممات، وإذا شئت حياة فرجا، لا يضق ذرعك عند الأزمات، إن هي اشتدت فأمل فرجا. البيض تصدأ في الجفون إذا ثوت، والماء يأسن إن أقام طويلا. صانع السيف كمن يشهره في سبيل الله بين الجحفل، حقق الله لنا آمالنا وعلى الله بلوغ الأمل. هذا مجمل ما أردت قوله، وأرجو الله ألا أكون ممن تخدعه الشمس بطول ظله، أو تغره النفس بكثره وقله. إن هي إلا إشارات، بعضها متمنى فات، وبعضها لا يزال في بطون المؤلفات، لم آتي فيها على آخر الإرادة، ولا أزعم أني أوفيت على الغاية في الإفادة. قد قلت بمقدار ما اجتهدت، وما شهدت إلا بما علمت، ومن جعل أنفه في قفاه فإنما السوءة أن يفتح فاه. على أنني كنت قد عجزت ووعدت بالكلام أكثر فما أنجزت، لكن لا ضير أن أصف النجم في سراح وإن لم أستقر في ذراح. إن هي إلا لبنة على الطريق، وأرجو أن تكون بقدر الياقوت والعقيق. وما أراني بعد قد شفيت غلة النفس وبلغت بها أمنيتها، فإنها تنظر إلى كثير وكثير، وأما أنا فإني أشد فقرا إلى عون من الله وتثبيت وتوفيق. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذه الإشارات القليلة، وأن يتقبل منا ومنكم، ويصلح السريرة ويحسن الطوية، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.